اسمها سينرجيزم. سينرجيزم يا ابطال معناه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. يعني ايه واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ يعني النت الغلط ايه؟ اخر كلمة حولة مور ذان ذي الجبريك سميشن. النت الغلط مور ذان ذي الجبريك سميشن. خد مثل مشهور قوي معلش. في بعض الناس بتاخد الكحول. اهم مثل معلش. ما بيشربوا الكحول للاسف بياخدوا مثلا منومات زي الباربيتورينز. بياخدوا مسكنات زي المورفين. بياخدوا مهدئات ومنومات زي الكلورال هيدريت. تفاجأ بسيفير انهيبيشن في الار سي اكتر من المجموع الجبري بتاع يعني مثلا معروف الالفا انهيبيت ار سي. انهيبيشن في الار سي اكتر من المجموع الجبري بتاع يعني مثلا معروف الالفا انهيبيت ار سي. ودول انهيبيت ار سي النت ريزلت ماركت انهيبيشن في الار سي. يعني نفسي اكتب حاجه بالهزار السخيف للناس اللي يعني ما عندهمش يعني ضبط في حياتهم او في انتظام يخلوا واحد يشرب الكحول ويحطوا له على الكحول شويه كلورال. دي مشهوره قوي. هناخد الكلام ده. الكحول ده وزفت واحد بيشرب ولم ينتصح لنصحناه ما فيش يوفر وبيشرب الكحول. فيجي بعض الناس اللي يهزروا مع بعض هزار سخيف يجيب معلقه كلورال. كلورال ده موجود في السوق المصري اسمه كلورال برضه. او ليه اسمه فرنساوي اسمه نوكتيك شركه فرنساوي. يحط له كلورال. كلورال طعمه حلو اصلا. فيحط له الكلورال. هنا تشوف سينرجيزم فاضيه. كلمه سينرجيزم يعني النت ريزلت مور ذان ايه؟ ذان ذا الجبريك سميشن. تفاجئ يحصل له حاجات تكتبها بين قوسين اسمها نوك اوت. نوك اوت ضربه قاضيه. ينام له 48 ساعه على الاقل. اذا ما كانش هينام على طول. فاهم ازاي؟ يعني نوك اوت ذا بيست اكزامبل للسينرجيزم. نوك اوت هي الضربه القاضيه يعني. طيب ليه ما بيعملهاش مع الباربيتشيت طعمها مر بالدان؟ الباربيتشيت بتحطها على الكحول تبقى الالف هو الطعم. لكن كل غلط طعمه حلو ما بيخليش طعم يتغير. وده على فكرة مشهورة قوي هذا الكوميشن. في ناس يقول لك اصلا بشرب الكحول ما اخدش معاه مش عارف فاليوم صح. ما اخدش معاه منوم صح. ما عارفين ده يقول لك اتعب قوي اخدتهم الاثنين مع بعض اتعب. ايوه ده نوع من ايه؟ من انواع الايه؟ انواع السينرجيستك افكت او نوع من انواع السينرجيست. دي ممكن مثل اخير حاول معلش كوراري. كوراري لما تدوم على الايتيل كوراري مع الايتير او مع الستريبتومايسين. ما سمعت على الستريبتومايسين او الايثر. سينرجيز تفاجأ ماركت مصر التعالف الدراسي انتركوت. من فضلك الاتي قبل ما نمشي معلش ما اطولش عليكم النهارده جزء حصه مش طويله. عارف الباثومايميتك اللي ما عندوش وقت قوي مشغول في العياده او المستشفى يعرف الافكت على البلاد بريشر ويعرف تايب of receptor stimulated بهذه السيمتاس. وانك لازم سيادتك تعرف كويس قوي سنة دكتور حاجة كولين استر الاسيتايل كولين والجدول. انا عارف الجدول بتاع كولين استر. لازم سيادتك تعرف بالتفصيل الممل انتي كولين استريز. اكتر موضوع بيجي فيه اسئلة. انا بتكلم كل مواضيع عملي الكلام ده مش بس الانتستنت. هي اول مره يجب حضرتك تعرف با سمباثو ليتكس. لا مش كله يا حاج. وعلى فكره اي معلومه بدون انا عاوزها كتبها في بروجكت العمل بس احتياطا يعني ما تقدر المعلومات يعني تقول يعني العمل يكفي. العمل يغطي بالظبط 99% من الاسئله لكن ممكن يشوط يسال في النظري عشان كده كتبها دول لا تنجحهم. احتياط من فضلك فارماكولوجي اوف ذا اي عشان تجربه الاي فارماكولوجي اوف ذا اي. وهنفيد من ستة بقى حاجة اسف دراج ذا اكشن اوف ذا جانجلي. اسماء فقط. اسماء فقط. اعرف دلوقتي اسماء مع معرفة الايه الاكشن اوف نيكوتين. هنا معيش خمسة وده ستة. بقول اسماء دراج ذا اكشن اوف ذا جانجلي مع معرفة الاكشن اوف نيكوتين. ثم الاي. اما اخر موضوع مش هتقدر تذاكره انك ما خدتوش لسه. هناخد لسه حاجه اسمها هيستامين وسيروتونين وانجيوتنسين. حاجه اسمها بقول هيستامين وسيروتونين وانجيوتنسين. الكلام ده انت السبت 8:30 10:30 طالع اسمه خلاص الدكتور. دكتور خلاص يلا تسيب ده. قسمناهم لفرعين. فرع اسمه فارماكو دايناميك وفارماكو كاينيتك. احنا خلصنا فارماكو كاينيتك. فارماكو كاينيتك بفكر تاني بالعناوين بس على مستوى الامتصاص، مستوى التوزيع، مستوى الميتابوليزم، and lastly execution. في مستوى الامتصاص كان يهمنا قوي حكاية الموتيليتي وال pH of the stomach. وبرضو بعيد وكرر في زميل سألني سؤال كويس حكاية ال pH of the stomach فين الدراج انتراكشن هنا. انت لما تدي انتاتد مع دواء بيمتص من الصمت بالطريقة دي انت بتقلل امتصاص الفورم جي اي جي. لما تدي الكلانايزنج ايجنت برضو بتغير امتصاص الادوية اللي تمتص من الانترستين كويس. يعني تكهر لما تدي مثلا مع الانتي روماتكس للأسبرين انتي اتد يوجوالي امتصاصها الفورم جي اي جي فورم الصمت مثلا يبتدي اهل واكد. اتكلمنا على حاجة اسمها كيليشن كيليشن او كونتنت او الصمت وائك او انتستن. وكلمنا بعد كده epithelial structure of the gut الامتصاص التوزيع. قلنا some drugs can displace others. بالنسبة للإنزيم في إنزيم inducer وإنزيم inhibitor. بالنسبة للإفراز كان أهم حاجة حكاية pH بتاعت اليورين. acidic urine يساعد إفراز basic drug والعكس alkaline urine يساعد إفراز acidic drug. ده اللي احنا قلنا. بعد كده فرق تاني اسمه pharmaco dynamics. في الفارماكو دايناميك بحب اعيدها تاني. اول حاجة كلمة اديشن. اديشن هو المجموع الجبري بتاع اثنين مع بعض. زي دي امثال اديشن. we have for example اديشن مثلا ادي اسيتايل كولين وادي هيستامين. عددك لما تجي الاثنين دول مع بعض النت ريزلت هو المجموع الجبري دي الجبريك سمنيشن ودي اكشن اوف ذا تو دراج. ده اكزامبل اديشن. دينا مثل تاني اللي حضراتكم بتاخدوا باراستامول واسبرين المرضى بتاعكم كمخفض الحراره ومسكن الالم مثلا في اديشن. الاديشن ده بيبان كمان في الجاستريك اريتيشن لما تدي اسبرين كانتي روماتيك مع انذر انتي روماتيك دراج. طيب ده اول حاجه اديشن. تاني حاجه خدناها اسمها سينرجيزم. ما معنى كلمة سينرجيزم؟ سينرجيزم معناها واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. واحد زائد واحد يساوي ثلاثة اللي هي سينرجيزم. اديني مثل مهم اي مثل بتاع الالكحول بلس عاش قلنا كان ده كده لا الالكحول سينرجيزم. معنى سينرجيزم معناها واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. يعني النت ريزلت اكتر من المجموع الجبري. اديني مثلا قلت لبعض الناس وبعضهم لا لو تدي الكحول مع باربيتشويت الكحول مثلا فور اكزامبل بلس كلورال. كلورال ده على فكره ملون طعمه حلو. الكحول مثلا 3 مع مورفين. اعطاء الكحول which inhibit RC مع باربيتشويت inhibit RC كلورال inhibit RC وهلوما جرى النت ريزلت ماركت انهبيشن في الار سي. يمكن قلت حاجه مخصوصه اللي بيشربوا الكحول وبياخدوا كمان مناوب للكلورال الاثنين دول مع بعض يقووا بعض قوي بيعملوا حاجه اسمها نوك اوت. نوك اوت يعني ضربه قاضيه. العيان ممكن ينام بتاع 48 ساعه اللي هي كلورال مع الكحول. ده معنى سينرجيزم. سينرجيزم اهو ادي دواء بيعمل اكشن ودواء لما تجمعهم على بعض النت ريزلت اكثر قوي من المجموعة الجبري بين الاثنين. البست اكزامبل هنا بقولك الكحول مع الباربيتشويت. عشان كده هنركز قوي احنا على الكحول مع كلورال وحكاية الاتنين دول مع بعض نوك اوت. وزي ما قلت الريزلت اخيف الكحول طعمه حلو ولو تحطه على الكحول ما بيبانش غير لما تحط باربيتشويت على الكحول. بقولك الناس عارفة بقى بتقولك انا ما اقدرش مثلا اخد وانا بشرب الكحول اخد ملوم او اخد مهدئ. اتس ماتر اوف سينرجيستك اكتيفيتي الاثنين دول مع بعض. كنا خدنا مثل تاني سينوجيز يمكن ما علقتش عليه قوي. الكويري يا جماعة اعطاؤه مع بعض الانتيبيوتيك لايك ستريبتوميسن لو برضو بيحصل اسورت اوف ماركت مصل باراليسز. ليه الكويري ده مصل ريلاكسن الستريبتوميسن ده ليه مصل ريلاكسن افكت او في ساعات يدوه مع الايفل ليه مصل ريلاكسن افكت. الاثنين مع بعضيهم النت ريزلت اكتر من مجموعهم الجبري. ده انذر اكزامبل للسينوجيز. بيجيب لك الامتحان تعريف ام سي كيو وقت سينرجيزم. بيجيب لك امثله بتوضيح السينرجيزم معناها ايه؟ معناها النت ريزلت اكتر. كده بكتبهم عشان بيجوا في النظر ساعات فارماكو كاينيتك دراج انتراكشن او فارماكو دايناميك دراج انتراكشن. في حاجة كمان غريبة اسمها بوتنشيشن. بوتنشيشن ركز معايا يعني ايه بوتنشيشن. بوتنشيشن معناها صفر زائد الواحد يساوي اتنين. خد بالك من الحتة دي. بوتنشيشن معناها صفر زائد واحد يساوي يعني صفر زائد واحد يساوي اتنين. دواء مالوش اكشن لكن يقوي الدواء اللي ليه اكشن. والبست اكزامبل صدقوني لهذا اسمعوا حاجة اكاديمية وحاجة اكلينيكية. اكاديمية قصدي اكلينيكية حضراتكم بتدوا باربيتشوريت مع المورفين او مع الاسبرين. تفاجئ ان مفعول المورفين او الاسبرين خد بالك حتى قوي قوي. تاني بقول بتدوا باربيتشوريت مع المورفين او الاسبرين. الانالجيزيا بتاعت المورفين او الاسبرين بقوا قوي طبعا. فده باربيتشوريت صفر. يا جماعة الباربيتشوريت خطأ شائع في مصر فاكرين انها بتسكن الالم. هي زيرو ولكن هي تعطى مع مسكنات الايه الالم. لو تعطى مع مسكنات الالم في دواء مثلا في مصر هنا اسمه فيجاسكين ما سمعتوا عنه ولا لا. فيجاسكين الاطفال والكبار ايه التركيبه بتاعته تجدها عباره عن اسبرين زائد باربيتشوريت. طب ايه الحكمه في هذا؟ وضعه باربيتشوريت زيرو لكن لو هتقوي مسكنات الالم والنت ريزلت يبقى ايه؟ مسكن الالم ده يروى مفعول. وعاوز اقول لك بيني وبينك كلمه هي خطا شائع في ناس فاكرها لوحدها هي مسكنه. لا هي زيرو لكن ما مسكنات الالم بتقويهم والتفسير غير معروف. اول كلمه في مصر هنا عندنا خطا شائع حتى في الاصلين. سوري انا مش بنتقد. ساعات بعض الناس المتعلمين في قسم العظام بطلوا الكلام ده العادي دلوقتي شويه المركزيه موجود يخش واحد كده يلاقي ولد متالم مثلا مكسور ايده فيقول لك ايه؟ يقول لك بعض الضهريه مثلا الولد ده يعني اشعه مرجيزه للصبح استنى الولد لغايه ثاني يوم الصبح عشان يعمل له اشعه. فالدلوقتي ثاني يوم يقول لك ايه؟ يقول لك ادي الولد ده الولد بيعيط ومتالم يقول لك اديله حقنه فينو بارميتون. فينو بارميتون افيلابل عندكم اسمه اليومينال. طب ازاي الولد ده؟ يقول لك خليه يسكن الالم بتاعه خليه ينام. عمر ما حد يقدر ينام طالما هو متالم. تقول لي مش فاهم يعني لما بياخد فينو بارميتون ولد من دول كل اللي بيحصل هو زيرو كانرجيزك صفر ولكن هو منوم. طب اللي هيحصل في الولد ده ممكن تتعب قوي الولد اكتر وقت. ازاي؟ تخيل واحد يلبس عين النوم والالم موجود مش كده؟ يعني هو كاتب عين النوم عاوز ينام لكن الالم موجود زي ما هو. الاحساس الواحد ان هو سليبي عاوز ينام لكن ممنوع من النوم احساس غريب قوي يجيب للواحد هنعرف مستقبلا لما ناخد الباربيتشيت حاجه اسمها ديليريوم. ديليريوم يعني يبقى عندك زي الهذيان او هتتجنن كده زي بالظبط لما تيجي ساكن النوم وساعات سوري يعني مش عاوز ابخم العمليه عشان ما تخافوش ايام الامتحان تبقى كاتب ساكن مش عارف تنام ها لانك الان عندك انكزايتي تبقى اكسايتد كده وديليريوم زي واحد عاوز ينام وفالناس فاتحين راديو تحت مانعينه من النوم فاهم ازاي؟ ورشه بتدقدق تحت وهو نايم. فتذكر النقطه عايز اوصلها ان الباربيتشوريت زيرو كانرجيتك. انت تطلع منها سهم ما عايش من الباربيتشوريت. اكتب اف جيفن ان ذا ابسنس اوف بين ات كوزز اسيد. اف جيفن الون ان بين ات كوزز ديليريوم. طلع سهم كده من كلمه صفر دي اللي هي الباربيتشوريت وقول اف جيفن الون. It given alone إذا أعطيت وحدها in presence of pain it causes delirium تعمل delirium. delirium يعني هذيان أو العيان شبه يرجع it causes delirium أو هذيان. ده الوضع الآن لمعنى أنا حاول مثل تاني معلش بصوا مثل صعب وسهل في نفس الوقت. خدوا بالكم معي أنا بتكلم عن مع موضوع اسمه السينرجيزم. خد بالك معي حتى النهارده سهله قوي جزء قوي بس الاول عاوز شويه سهل وبعد كده سهل قوي. مثل تاني سينرجيزم مثل بوتنشيشن اسف مثل اكاديمي قوي. انا هجيب عضله بس فهموا معايا هجيب عضله من الضفدع اسمها ريكتس ابدومينس. هجيب عضله الضفدع هقطعها من الضفدع. هذه العضله انا قطعتها اهو يبقى اذا ما فيهاش نشاط صح؟ مين الكيميكال ترانسميتر هنا في العضله النوتر انديكيت؟ اسيتايل كولين. اذا ما تحتوي على نيكوتينيك ايه؟ ريسبتورز اكيد. بصوا تعالوا حطوا على العضله دي اي عضله لما يجي على فكره عضله سكيتا مثلا ملهاش ريزمك كونتراكشن زي الانتست مثلا زي السموث مثلا دي يا دوب تيجي ترسمها كده معلقه فيبر صعب مثلا ده على فكره صعب عليكم على الماجستيرات ويرسم خط كده ثابت ما ترسمش اي نشاط طالما هنا مقطوع. حاجه احط من عندي دواء اسمه فايزوستجمين. سمعتوا عن فايزوستجمين؟ ده انتي كلينيسيس. لما احط فايزوستجمين ما يعملش حاجه. ليه ما يعملش حاجه الفايزوستجمين؟ الفايزوستجمين يعمل ايه؟ مفيش هنا اصلا فيه شو؟ كل اللي يعمل لك بيكتشف فيه انزيم اسمه كولين ايه؟ كل اللي يعمله ان از جوينت تو انهبيت كولين ايه؟ دي اول خطوه. ادي الفايزوستجمين. اكتب عليها كلمه دبليو. دبليو يعني وش. وش يعني هنغسل بعد كده. نغسل خلاص تاثير هذا الدواء. ماشي. دبليو يعني وش. غسل. تعالى يعني اول ما خط كده. دي خطوه بوريك ان الفايزوستجمين على العضله زيرو. العاوز يعمل وش او يعمل شرطه كده دي خطوه الاختبار الفرزيني عضله هل عمل حاجه ولا لا. تعالوا مثلا نحط الاسيتايل كولين اسيتايل كولين كاني بادئ التجربه من اول وجديد يا جماعه انا بس بوري لك الفيتامين زيرو ولا لا. تعال احط اسيتايل كولين لما اجي احط اسيتايل كولين من بره يشتغل على نكتنك صدر ولا ما يشتغلش؟ يشتغل اهو. طيب تعال احط خط بعد كده برضه حط خط بعد كده يعني خط يعني بس بوريك الخطوات. ايه رايكم لو حطينا الفايزوستيجمين مع الاسيتايل كولين؟ ايه رايكم؟ يحصل ايه؟ مش الفايزوستيجمين عرفنا من شويه انه صفر ولا لا على العضله؟ لكن هنحطه مع الاسيتايل كولين. الفايزوستيجمين في هذه الحاله يعمل ايه في الكولين ستريز؟ هيعمله انهبيشن؟ لما تحط الاسيتايل كولين نفس الدرعه السابقه تفاجئ النهارده حصل ايه؟ اكشن اكتر. طب ليه اكشن اكتر؟ لان الفايزوستيجمين عمل انهبيشن مين؟ كولين ايه؟ ستريز؟ اول ما فوق الاسيتايل ايه كولين. هو صفر الفايزوستيجمين على العضلات مش كده؟ لا لكن اول دواء ليه اكشن على العضلات وصلت؟ يبقى تاني بعيد. المثل ده على فكره صعب وسهل. لما تحط فايزوستيجمين على العضله هو لوحده نوع افكت على العضله. ان مفيش اكيد ادله بس العضله مجزوعه مش كده؟ لا الريكتس ابدومينس لما نطلعها بره الجسم ما لهاش نشاط. حط فايزوستيجمين عليها ولا حاجه بس هيميل الانزايم. حط استايكين عليها قبل ما تحط فايزوستيجمين طبعا حط استايكين مثلا كده يشتغل لانه يشتغل على النكتينك ريسبتور. لكن لما تحطهم الاثنين مع بعض صفر زائد واحد فإن هو ليه؟ صفر زائد واحد يساوي ايه؟ يساوي اتنين او يساوي تلاتة صفر. المهم دواء ملوش اكشن لكن تحطه مع دواء ليه اكشن لت ريزلت يقوي الدواء ليه اكشن. ده معنى كلمة بوتنشيشن. هل المثل الواقع الواضح قوي مثل باربيتشوريت ملهاش تأثير مسكن للألم لكن لما تحطها مع مسكنات الألم تقوي مسكنات. ده مثل أوضح مثل عندنا في الفارما وده اللي بيجي بتاع البوتنشيشن. بس حذاري ثم حذاري اعطاء باربيتشوريت الون ان بين لانها زيرو وكل اللي تعمله انها تنايم العيان ومش عارف ينام يتجنن منك. ده كلمة بوتنشيشن. ايه على فكرة انا خدت في الفارماكو دايناميك في اديشن مجموعة جابري اتنين مع بعض في كلمة سينرجيزم النت ريزلت اكتر والسينرجيزم او تحقق الكلورال والالكول لوك اوت. انا بقول امثلة كتيرة كتيرة سواء في مثل كده لبوتنشيشن قلناها بتاع الباربيتشويت. سمعت انت عن حاجة كمان اسمها ريزيرسل؟ ما عرف سمعت عن ريزيرسل ولا لا؟ مش ده دراك انت اكشن ولا لا؟ يعني ده يقلب ده اكشن تاني. اديني امثله في الاوتونوميك يا اطباء في ثلاث امثله واضحه. ادرينالين ريزيرسل بالالفا بلوكر صح ولا لا؟ بدل ما الادرينالين يرفع الضغط خلينا نعمل ايه في الضغط؟ خلينا نعمل ايه؟ يوقف الضغط بالالفا بلوكر. وحياتكم ما تنسوش كمان اسيتايل كولين ريزيرسل وما لهاش بدل ما يوقف الضغط خلينا نعمل ايه؟ يرفع الضغط باي اتروبين. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ واخر مثل ريزيرتين ريزيرسل. انتوا حضراتكم اللي يعني ما حداش معايا من اول الريزيرتين ده بقى بيديبيت ستورز اوف نور ادرينالين وفايل اتشي من النيرف اندز ومن الدماغ. ريسبون سنتر لما يديبيت ستورز اوف نور ادرينالين والادرينالين والسيروتونين بيكسروا اول باول بالماو. لو المريض بياخد ماو ايه؟ انهبيتور. هذه الكميات ما بتكسرش وبدل ما الريزيرتين يهديك ينزل النور والاد والسيروتونين في الدماغ يعمل لك اكسايتيشن وبدل ما الريزيرتين يوطي ضغط الدم عشان الحاجات دي كلها اتكسرت ينزلوا ما يتكسروش اندر ماو انهيرتو ما يتكسروش يوصلوا للريسبتور زي ما انا عايز ان بلاد بريشر فمنها ريزيربين ايه ريفرسال. وصل بدل ما يهديك اكسايت بدل ما يوطي ضغط الدم يرفع ضغط الدم. خامس حاجه واخر حاجه اكتب بقى نظري 98 هجيبها دي حته من سؤال انتاجونيزم بقى. انت كل فتره عمال نتكلم على اديشن وعلى سينرجيزم وعلى بوتنشيشن مش كده ولا لا؟ عاوزين حاجه تضاد بقى انتاجونيزم. في الانتاجونيزم هناك ثلاثة أنواع من الأنتاجونيزم والنوع الثالث ثلاثة سبديفيجن. خد بالك وده السؤال ده من أكثر الأسئلة اللي ممكن بقى يجيب كل الدراج انتراكشن طويل عليك عشان تكتبها في خمس دقايق يجيب لك يا دوبك تايبس أوف أنتاجونيزم. أنا الحقيقة كل سنة بتوقع الموضوع اللي بناخده دلوقتي يا تولرانس يا تايب أوف أنتاجونيزم. التايب أوف أنتاجونيزم يا دوبك هتكتب فيه أول نوع وأشهر نوع كيميكال أنتاجونيزم. كيميكال انتاجونيزم واديني مثل الكيميكال انتاجونيزم. معلش في حاجه اسمها نيوتراليزيشن. حضراتكم عارفين نيوتراليزيشن في الفارما هتحفظوا مثلين حلوين قوي اتش سي ال مع سوديوم بايكربونيت. اظني ده مثل عارف حامض واكل نيوتراليزيشن. المثل اللي بتنسوه حضراتكم معلش وهو اقوى من المثل الاولاني مثل الهيترين. الهيترين يا اطباء هنعرف انه اسيديك نيتشر برضه وكاين حاجة اسمها الكترو نيجاتيف تشارج. ياما كل يوم ندي هيبرين لمرضى الام هاي مايوكارد انفاركشن وفاجئ انه بعد على بالليل في حكيمة اتصل بيا العين نزف لان ذا فيتامين اوفر دوز انتيك ادم عيب الانتيك ادم دايما سيوله في الدم الجوع زياده لا لازم اجي اعمل ايه اجي اقول لها لازم اوصل اقول لها يا ستي من فضلك كيلو جلوتامين سلفيت هي حسبه كده لكل 100 وحده فيتامين 1 ملغ ماده اسمها جلوتامين سلفيت الماده دي كانت الكترو بوزيتيف تشارج يا جماعه and it is basic in nature basic في بعضكم انتوا شاطرين قوي بس في بعضكم ما بيعرفش يقول الكلمتين دول في الاورال يقول له تديني مثلا كيميكال انتاجونيست وبيسالكم ساعات الانتيك اجلانت بيسالك ايه عيوب الانتيك اجلانت فيتامين يا بليدنج طب ازاي تعادل هذا البليدنج كيميكال انتاجونيست كيميكال انتاجونيست ادي هو نفسه اسيدك وكارز الكترو نيجاتيف ادي حاجه بيزك وكارز الكترو ايه بوزيتيف تشارج المثل ده مثل مهم قوي هتاين وبروتامين سلفيت انا معلش زودت كلمه في الكيميكال انتاجونيست اعتبرت كيليشن كمان كيليشن از اكزامبل اوف كيميكال انتاجونيست كيليشن يعني في مركبات تتحد مع الهيفي ميتالز وتعمل كومبلكس ينزل من الجسم بسهوله البيست اكزامبل لهذا الكلام يا اطباء مثلا الكيليشن بال بال اللي هو البيتش انكيلوزايت بال او اسمه الثاني اللي عاوز يكتب باي ميركابول اسمه باي ميركابول هذا البال او الباي ميركابول كانكليت حاجات كثيره الكانكليت حاجات كثيره يعني يقدر يكليت الميركل يا جماعه يقدر يكليت الارزينك اس يقدر يكليت الليد بلط اللي هو الليد الوصاف بي بي ده عند الوصاف بلط ده وصاف كان كليت الليد كان كليت الميركري كان كليت الارزينك كل دول حاجات البال كان كليت يبقى اذا اول تايب اوف انتاغيزم عندنا اسمه كيميكال انتاغيزم والكيميكال انتاغيزم ده معناها معادله كيميائيه حضراتكم بتدوا ساعات صوديوم بايكربونيت كانتاتك هو انتاتك مش وحش الا في ترتيب جاز يعني هو سريع لكن عيوبه ساعات يزود الحموضه ريباوند لكن في ناس بتستخدمه بره دلوقتي ومشكلته في الالسر اللي طلع سي او 2 بيرسويت الالسر المثل الثاني كيليشن في حاله الميركي توكسيستي الليد توكسيستي الارزن التوكسيستي بندي بال كيليت يتحد مع المركب يعمل كومبلكس لا يمتص فونجيالي حضراتكم عارفين فيسيولوجيكال انتاجونز النوع الثاني عارفين كده فيسيولوجيكال two drugs two receptors two opposing actions drug يعني physiological antagonist دوائين كل واحد شغال على حتة two drugs two receptors actual competition two drugs على ايه one ايه هنا two drugs على two receptors two opposing actions اديني مثل هذا اظني ما تخلص يعني ما تخلص انا اقول لك مثل best example ادينين والهستامين عارفين ولا ادينين شغال على البيتا في البرونكاي الهستامين شغال على الهستامينولوجيك في البرونكاي ده برونكو ادينا البونكو ده فيش تاني بونكو كونستكشن مش كده دي مثل تاني ما تخلص ادينا ايه مع حاجة اسمها تلج المادة اسمها مثلا وزي بقى سلب يتمون مع هستامين تبقى سلب يتمون بيتا 2 وهستامين شغال هستامين اشك تبدأوني اوضح مثلا يمكن غريب عليكم ادينين واسترفين على الهاط ادينين شغال على البيتا في الهاط يعمل تاكي كاسي والاسترفين شغال على المسكنة في الهاط يعمل برادي كاسي احنا مش عكس بعض بس احنا تو بلس على تو ايه ريسبتور ده اسمه فيسيولوجيكال انتاجونيزم الدكتور ظريف واسئلته الحقيقه ظريفه فعلا جيب لك ساعات سؤال اول اوف ذا فولوينج ار كومبتيتيف انتاجونيزم اكسبت طبيعي عليك كومبتيتيف على نفس الايه طب انا اجيب لك كل دول فيسيولوجيكال ما عدا انا هضحك عليك شويه لما اجي اقول لك توبامول ما ادينين على البونكاي ده فيسيولوجيكال ولا كومبتيتيف طبعا ده كومبتيتيف على نفس الريسبتور لما اجي واحد ايه الورقه يعني حد بس يفتح المروحه بسرعه كده مش لا خير كده حد العكس فارماكولوجيكال انتاجونيزم بقى خلاص لا ما نتكلمش عشان قدامنا لسه موضوع كبير قوي فارماكولوجيكال انتاجونيزم مش ممكن يخلو امتحان من سؤال في هذه الصفحه مش ممكن يعني يمكن لما نراجع اقول لك الجنرال في 8 اسئله جنرال او 9 خلاص يا دكتور فلازم سؤال في هذا الصفحة انت عشان اتلخبطش بتتكلم في انواع الانتاجونيزم دراج انتراكشن قلت انتاجونيزم يا دكاتره من شويه قلت قد يكون كيميكال قد يكون فيسيولوجيكال قد يكون فارماكولوجيكال والفارماكولوجيكال سب ديفيجن منه ثلاث انواع قد يكون كومبتيتيف تايب وقد يكون نون كومبتيتيف تايب لا تحكي كده خالص تاني وقد يكون تحت في الصفحه بارشال اجونست موضوع الانتاجونيزم ده موضوع حساس جدا ولازم يبقى في هو ثلاث انواع وثلاث نوع ثلاث انواع يعني قلنا فيسيولوجيكال وقلنا كيميكال وفارماكولوجيكال والفارماكولوجيكال يا كومبيتيشن يا نون كومبيتيشن اسمحوا لي اقارن بين الاثنين بين الكومبيتيشن والنون كومبيتيشن في الكومبيتيشن الاول. في الكومبيتيشن الاغنس والانتاغنس شغالين على نفس الريسبتور. يا سلام. طب بعد شويه هناخد النون كومبيتيشن الاغنس والانتاغنس شغالين على ايه؟ نفس الريسبتور. يبقى هنا على السيم ريسبتور. خد بالكم الحكايه دي. هنا الانتاغنس بيمنع عمل الاغنس عن طريق اوكيوباينج الريسبتور سايت. انا انت شغال على المكان ده, انا جيت رحت واقف عليه. اتروفين يمنع عمل الاساس فيه. يبقى هنا ده بريزنت عمل الاجنس. النقطة ازاي بريزنت عمل الاجنس اوكيوباينج ريسبتورز مكان. النقطة الاساسية يا جماعة في المقارنة هنا في حالة الكومبيتيشن يو كان ريزيرف ساتش انتاجونست. ازاي؟ باي انكريزنج جوة مين؟ الاجنس. لو زودت جوة الاجنس هتغلبه وتزيحه من المكان. يبقى هتاخد جوة هتضطر جوة اجنس كبيرة لكن هتزيحه وصدقني توصل للماكسيمال افكت برضه زي الاول. تقول مش فاهم يعني. بص المنظر لو غسلنا زي ما تعودنا اجنست اهو اجنست صح ولا لا؟ الاجنست وصل لايه؟ للماكسيمال كونسنتريشن. قلنا كده بشكل ايه؟ اس جي. وهنا يمثل الدوز وهنا يمثل الريسبونس. تعرف لو في اتروفين مثلا اقدر اوصل برضه للماكسيمال ريسبونس باي مثلا السايكلين. بس في هذه الحالة احتاج جوع ايه من الأبتاجرين؟ جوع ايه؟ اكبر. شايفين هنا؟ بقى هنا الدوز كبرت قوي. يعني هنا بكتب هنا ادي الاجنست بلس كومبكتد انتاجنز موجود. هقدر اوصل صدقوني. بس هحتاج جوع ايه؟ كبير قوي. يعني اقدر اقول ان الكيرف هيبقى شيفت تو ذا ايه؟ تو ذا رايت بس ويز اتينينج الماكسيمال ريسبونس بس. بحياتكم الحتة دي ما تغيبش عنا. ثواني. لو انا ادي الاجنست لو وجد كومبتيتيف انتاجونز صدقني ممكن بس مفيش حاجه هتبقى كده ممكن توصل برضه للماكسيمال افكت بس ويز لارجر دوز اوف ايه اوف اجونست. يعني في الكليه لما احط لكم اتروفين على الانتستين كده على ويقفل المفروض استاكين زي ما قلت لكم قبل كده لو جيت انا رحت حاطط جوع كبير قوي من الاستاكين الانتستين الشغل الثاني ممكن توصل لغايه الماكسيمال افكت برضه بس وي نيد لارج ايه دوز. يبقى في الكومبتيتيف انتاجونز هقدر اكتب تحت الكيرف ده شيفت تو ذا رايت شيفت تو ذا رايت مكتوب تحت خالص shift to the right with attaining the maximal effect. Shift to the right makes but the same maximal effect or attaining the same maximal effect. يعني كل يبقى shift to the right هذا وين الجوع؟ معنى كده shift to the right الجوع ذات مع shift to the left الجوع ايه؟ ألف. ماشي. ده في الكومبيتيشن. عيد الكومبيتيشن تاني الاثنين شغالين على نفس الريسبتورز. النقطة التانية عاوزك تعرف الانتاجونز بيمنع عمل الاجونز باي اوكيوباينج الريسبتور سايت بريزنت عمل الاجونز. اهم نقطة it can be reversed هذا النوع من الانتاجونز by increasing the dose of agonist by increasing the dose of agonist. النقطة الثانية عاوزك تعرف لو وصلناها كيرف بيبقى شيفت تو ذا رايت بس with attaining the maximal effect. بص ده حياتي. يعني ايه نون كومبتيتيف؟ النون كومبتيتيف الاثنين شغالين على نفس الريسبتور. بالمناسبة اديني امثلة الكومبيتيشن ما تعدش بقى. اتروبين مع استاركولين مش عارف فينتولامين مع نور ادينارين اكساميتونيا مع جانجي وقالوا مكان كومبيتيشن. هنا تعالى نون كومبيتيشن النقطة الاثنين شغالين على نفس الريسبتور. انا في ذهني مثلا حلو قوي اسمه فينوكسي بنزانين فاكين ولا فينوكسي او في ذهني مثلا اسمه ساتشن الكولين. هنا خليكم فينوكسي بنزانين الاثنين شغالين على نفس الريسبتور نور ادينارين مثلا والفينوكسي بنزانين كالفا بلوكر. يبقى ده مش فارق بينهم. هنا الانتاجونز بيمنع عمل الاجونست باي ريندرينج ذا ريسبتورز نون فانكشن بيخليها نون فانكشن ريسبتورز بيتحد معاها ويغير في تركيبها يخليها نون فانكشن ريسبتورز. زي مثلا الفاكسينايتين بيعمل سورت اوف دي اي بولاريزيشن ما تشتغلش مهما تزود. هنا مهما تزود الاجونست يو كانوت ايه يبقى ايه يو كانوت اوفركم. ودي اهم فعل يو كانوت اوفركم ساتش انتاجونيزم by increasing guard the agonist. You cannot overcome it. لأن الريسبتورز هنا بقت non-functioning receptors. هو ضوّر في الريسبتورز. خلاش تستجيب للأجنس بتاعها. ما بقاش الأجنس يتعرف على الريسبتورز دي. كان زمان ليه أفينيتي ليها محبة ليها يعرف شكلها بس شكلها تغير. الدواء اتحد معاها. بس يرجع بعد كده يقول لك. هذه non-competitive way تقسم إلى فرعين. خلوا بالكم الحكاية. تقسم إلى فرعين. reversible way. وإل ريزيرسبل. خدوا بالكم انا همسك الاول كلمه الريزيرسبل. في الريزيرسبل الدواء بيتحد مع الريسبتورز كوفيلنتلي. كلمة كوفيلنتلي كلمة معناها اتحاد أبدي. أبدي يعني لا منتهي، يعني خلاص. زي الكاثوليك مارج كده، فاهم؟ خلاص مسك في الليتين، انتوا حظكم بقى، فاهم ازاي؟ خلاص طول العمر. يبقى ده اسمه كوفيلنتلي. يعني كوفيلنتلي معناها ان مفيش خلاص فايدة. الريسبتورز دي بتاعت الدواء ده انتهت الريسبتورز دي للأبد. مش انتهت يعني طبعا. خلاص مفيش. لازم you have to resensitize new receptors. لازم تصنع new receptors. هذا الانتغريزم واضح انه oblong ايه؟ duration of action. اديني امثلة لي 1, 2, 3, 4, 5. خمس أمثلة. خمس أمثلة. أوضح ما طبعا بيتخطوا بعض الناس لما تقولهم خمس أمثلة امتحان. هو حتى اللي بيمتحنا دي مثل 2 أو 3 بكتير. لكن انت قول له فينوكسي بنزامين واحد. اعتقد الفينوكسي بنزامين بيقعد الريسبتشن تصنع حوالي 2 لـ3 أيام. معايا مش معايا؟ 2 to 3 days. المثل الثاني مثل ثواني يا اخبار. المثل الثاني مثل شهير اسمه اورجانو ايه؟ فوسفاس كومباوند. عقبال ما يتصنع التقول كوريد استريز ياخد 13 والسود ياخد 3 أسابيع، صح ولا لا؟ المثل طبعا كثير امثله دي. المثل الثالث انت عارفين الليزلبين مع الجرانيولا ايه؟ انزايم. الليزلبين مع الجرانيولا انزايم مكتوب عندكم حوالي 3 أسابيع. ماشي. في مثل كمان معرفش يعني لسه ما خدتوش، مثلين ما خدتهمش لسه. اسبرين يا جماعه بينهبت بروستاجلاندين سينثيز انزايم وبنسمى بيقلل بليكليت اجريجيشن زي ما هنعرف، وده بيقعد حوالي 11 يوم. واخر مثل ما تعرفوش ماو انهبيتور، اكتب جنبيها ترانايل سيترومين. ما كنتش عارف، كان نفسي اسال حد. ترانايل سيترومين تقريبا ايه؟ دول 5 أمثلة من بعد اذنك. فالريفرسبل هنا الدواء بيتحد مع الريسبتورز ريفرسبلي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ هنا كوفيلنت اتحاد ابدي دائم. هنا ريفرسبلي يعني وانس الدراج از ميتابولايز. انت فاكرين السكسوني كلين ولا لا؟ وانس هيحصل له ميتابوليزم فيسودو ايه؟ كلين ايه؟ استريز. هيبقى ريكفر ده ايه؟ الريسبتورز نفسها هي ايه؟ هترجع تاني المثل اللي حلتنا في منهج الفارما ريفرسبل وان رغم عدم اقتناعي بيه ومش مهم اقتناعي انا اسمه ساكسونايل كولين وعمو محيز امتحان ده الباس يا سيدي اللي يجيلك باستمرار مفرنج نون كومبتيتيف. اسالكم سؤال، لو رسمت كيرف للمام اسف لو رسمت كيرف للمام كومبتيتيف ادي الاجل اس تشيب كده سيجمون تشيب مش كده لا؟ طب لو رسمت كيرف للنون كومبتيتيشن بصوا طبعا مش معقوله كل الريسبتورز ده هيتحد معاها كلها كل جسمين اكيد في شويه هيحضروا ايه؟ فري او سبير. لو تزود الاجنست بص تبقى تزود يمكن يحصل شويه ايه؟ ريسبونس. لكن هل نوصل الماكسيمم؟ ليه ما نوصلش الماكسيمم يا جماعه؟ دكتور خيك معايا، ليه ما نوصلش الماكسيمم افكت؟ لان كل سنه طيب في ريسبتورز اخبار ايه؟ باظ. يبقى اقدر اكتب على الكيرف ده شيفت تو ذا رايت ويز ريدكشن اوف ماكسيمال ريسبونس. اكتبها تحتيها حياتك، شيفت تو ذا رايت ويز ريدكشن اوف ماكسيمال ريسبونس. يبقى الكيرف شيفت تو ذا رايت لكن ريدكشن في الماكسيمال ريسبونس. انا اقدر ارسم كده اجرس، وزي ما حد قال لي ده اجرس. اقدر ارسم كده كومبيتيف ايه؟ انا احط لكم كلهم كيرف واحد كومبيتيف ايه؟ انتاجونس. اقدر ارسم ده نون كومبيتيف ايه؟ انتاجونس. واقدر اقول ده بوتنشيشن دي اجرس. فاهمين ازاي؟ كل الشيفت تو ذا رايت ده انتاجونيزم. لو حصلت على نفس الافكت اسمه كومبيتيشن، ريدكشن في الافكت اسمه نون ايه؟ كومبيتيشن. شيفت تو ذا ليفت اسمه بوتنشيشن تو ذا اثر. الكلام ده لا اللي يحب يرسم يرسم، لكن مفيش داعي، هو باين عندكم مش مشكله يعني. ممكن تعيد الكلام ده كلام منظم. فارماكولوجيكال يا جماعه انتاجونيزم ان فيري شورت قد تكون 3 أنواع، كومبيتيشن ونون كومبيتيشن. هنا في الكومبيتيشن هتيجي على نفس الريسبت زي نفس الريسبت. هنا انا هقارن بينهم بقى. هنا الكومبيتيشن بيبريزنت عمل الاجنس، هنا عندنا دي اجنس نون فانكشن. ده الريسبت نون فانكشن. هنا الريسبت عمل اجنس على الريسبت، هنا نون فانكشن الريسبت. هنا ريفرست اف انكريز دوز اوف اجنس، هنا نط ايه؟ ريفرست. هنا الاكزامبل، هنا الاكزامبل اكودنج رجوع الريسبتورز مره ثانيه. اذا رجعت هي هنسميها ايه؟ ريفرسبل. وان اذا حصل وان درايف ميتابولايز الريسبتورز نفسها رجعت اسمها ريفرسبل. البيست اكزامبل بتاع سنايك فينا شغال 5 دقائق بس. هنا اذا الريسبت الدواء اتحد مع الريسبتورز كوفيلنتلي للابد خلاص. وهنا تضطر تصنع نيو ريسبتورز هنسميها ال ريفرس. واضح ان هيبقى شورت ديوريشن يا لونج ديوريشن. حلني قبل ما الريسبتورز تصنع. اديني امثله، 5 أمثلة. اورجانو فوسفاس كومباوند 3 اشهر. فينوكسي بنزامين مثلا يحبوه قوي في الكليه الفا بلوكر حوالي يومين لثلاث ايام. هتايت ريزنتين على جرانيا انزايم 3 اسابيع. ماو انهبتوا على ريكت الجنبية 3 اسابيع بعض. ماو انهبت ترامايل ستفرومين تقعد شغال 3 اسابيع. ترامايل ستفرومين ده الماو انهبتوا الوحيد اللي موجود عندنا في مصر اللي هو اسمه بارنيت. بارنيت مشهور قوي الماو انهبتوا الوحيد. في اخر صفحة مكتوب يبقى الدكتور ضيف هيجيب لك لازم عشان يبين يعني ان الجنرال سيكل ذات حاجات زي كده لازم يجيب لك فكان شيفت تو ذا رايت في حالة الكومبيتيشن بس ذا سيم ماكسيمال ريسبونس والثانية شيفت تو ذا رايت بس ريدكشن اوف ماكسيمال ايه ريسبونس. فانكشن اجنست في اخر صفحة يعني اجنست بس ليه في الاول انيشال ايه استيميشن ليه انترنسك اكتيفيتي في الاول. اديني امثلة يا ابطال انت حافظينهم مفيش داعي تكرارهم مش عارف سي سي اي نيكوتين لارج دوز وبين لارج دوز فاكسينايل كلين. طبعا هتلاحظوا ملحوظة ان احنا وضعت فاكسينايل كلين في مكانين مختلفين. مرة اعتبرته كايه؟ فان كومبيتيشن ريفرسال ومرة اعتبرته كبارشال. ما تنساش لحالكم فارالازين ما تنساش نالوفين ما تنساش ارجوتامين. فكده يبقى الموضوع الثاني في الجنرال فاكتف افكتين الدوز اند اكشن دراج خلص. اما الموضوع الثالث موضوع سهل قوي قوي روتس اوف ادمنستريشن دراج. على فكرة مش هي دي اهم مواضيع في الجنرال. اهم موضوع لسه جاي بعد الحصة الجاية روتس اوف ادمنستريشن دراج. موضوع الروس في الادمنستريشن دراج كلكم عارفين كلكم عارفين ان لحظة استنوا معي عشان عاوز اخلص الموضوع ده بسرعة شوية. الروس في الادمنستريشن دراج تقسم الى روس بنستخدمها عشان نحصل على اللوكال افكتور ده دراج. معنى كلمة لوكال افكت يا جماعة على لوكاليتي معينة. روس بنستخدمها عشان نحصل على السيستميك افكت اوف ذا دراج. معنى السيستميك افكت يعني دواء يمتص يروح يشتغل على اورجنز بعيد على الاريا اللي حطيته او خدته منها. روس بستخدمها عشان احصل على اللوكال افكت اوف ذا دراج. اول حاجة اسمها توبيكال ابليكيشن موضعيا توبيكال. حضراتكم بتحطوا مراهم مثلا العين بتحطوا اي دروبس بتحطوا نيزل دروبس بتحطوا اي دروبس يبقى ممكن التوبيكال موضعي زي المراهم وزي الاطراف. ده روت اوف ادمنستريشن بستخدمه على الجلد عشان احصل على اللوكال افكت اوف ذا دراج. انا عاوز لوكاليتي معين عاوز اعمله بس مش لازم اخد دواء سيستميك يوجوالي اكتفي بوضعه لوكال. اتنين انجكشن. صدقوني ساعات ترجعوا للانجكشن اللي منكم هشتغل في الجراحه. ساعات انت عاوز تشيل مثلا لينفينود تاخد عينه دلوقتي بقت مشكله شويه وبقى الواحد يخاف او يبسطل زياده عن اللزوم. اي لينفينود كده تكبر وتقعد فتره طويله شهرين او ثلاثه الواحد ياخد منها عينه وبتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها انفلتريشن انستيزيا بتيجي كده في الانتراديرمال الرئه عاوزه ابره رفيعه قوي وبتحقن حاجه اسمها انستيزيا انفلتريشن. انفلتريشن هتيجي حوالين الانفلوز مثلا كده وتحقن انتراديرمال او فابكيتينس سواء غالبا انتراديرمال او فابكيتينس اهو او ده ايه اسمها انفلتريشن انستيزيا او ده انجكشن عشان اصلا لوك افكت اوف ذا ايه اوف ذا دراج وتشتغل وزي ساعات بندي معاهم ادينالين عشان اطول مفرهم زي ما انتم عارفين. من ضمن كمان الروت اوف ادمنستريشن بتستخدمها عشان اصلا لوك افكت اوف ذا دراج الريكتال روت يا جماعه الريكتال روت. واحنا اصلا عندنا روت بقى في الطب اربع روت جي اي تي وانجكشن وانهاليشن ولوكالي مش كده؟ هم بيستخدموا ادي اللوكال على الجلد وادي الانجكشن انفلتريشن ادي الريكتال. اخترت من جي اي تي ريكتال. بعض الناس عندكم يا جماعه هيشتكوا من هيمورايد بايلز البواسير وبعض الناس يشتكوا مثلا من شرخ شرجي حاجه اسمها انا فيشر او انا دي انت بتحتاج تدي حاجات موضعيه مراهم او سبوزيتوري كل حاجات موضعيه على اساس تشتغل على هوذا. لا يمنع ان هذه الروس ممكن اقابلها تاني عشان احصل على ايه على السيستميك افكت ده ايه او ده دراج. ايه كمان غير ريكتال؟ عاوزك تعرف نمره اربعه من ضمن الروس اللي بتستخدمها عشان احصل على اللوكال افكت او ده دراج كمان انهاليشن. انهاليشن ممكن استخدمها عشان احصل على ايه الافكت او ده دراج على مين؟ على اللنج. انا مزود حاجه اسمها انترا ارتيكولار ما اعرفش سمعته تبع الانجكشن المفروض تتحط انترا ارتيكولار ما اعرفش سمعته انترا ارتيكولار يعني انت عارفك في الجوينت. بعض الناس بياخدوا حقن مفاصل في مفاصلهم كورتيزون رغم يعني خوفي من الحكايه دي لكن هي ما اقدرش انكر انها مفيده ولكن لازم تعمل اندر ستريكت اسيبتك كونديشن عشان المفصل بيبوظ دخل الانفكشن. مش قادر اقول لك صعوبه علاج الانفكشن جوه مفصل لان طوب لا تطلعي عشان نوصل بالانتيبيوتيك لهذا المفصل. دي كلمه جت سؤال مرة وللاسف جت سؤال ما كانش سؤال دقيق وهنشوفه مع بعض يمكن يجي نحل عشانه. ده روت اوف ادمنستريشن بستخدمها عشان احصل على اللوكال افكت اوف ذا دراج. هناك روت بستخدمها عشان احصل على السيستميك افكت اوف ذا دراج. دي اهم بقى. اربعه، اول حاجه الجي اي جي. هستاذن حضراتكم الجي اي جي هقسمه لثلاثه سب ديفيجن. سابلينجر واورال وريكتال. سابلينجر الرسمه بتاع زمان. واورال يعني امتصاص من الاستومك والانتستن وريكتال. ويمكن ملاحظين رسم الرسمه الازليه ان ده فاندا ليفر وده جي اي تي وده سيستميك ايه سيركليشن. الرسمه دي على فكره نقله عن كتاب لورنس. عرفنا الادويه تتحط تحت اللسان وتوصل سيستميك على طول. عرفنا قبل كده الاوتونوميك ادويه تتحط ريكتالي توصل ايه السيستم. غير الادويه تنضبط الاستومك او الانترستن قبل ما توصل سيستميك بتعدي على مين الاول؟ على الكب ثم بعد كده توصل سيستميك. في خطوره ان جزء كبير منها يلقى حتفه هنا يعني يتكسر جزء كبير قوي قوي قوي منه هنا. من فضلك نمسك بقى السيستميك. موضوع سهل قوي. يجي طب عموما يجي نظر يجي ام اس كيو بس لكن يجي عايز سؤال او اثنين على الروت اوف ادمنستريشن. ايه هما؟ جي اي تي. في جي اي تي انا قسمت ثلاث حاجات. انا هستهدف طبعا يحصل ايه هما الاربعه اللي هتكلم عليهم زي اللي فوق. بص في جي اي تي مش كده؟ ادي جي اي تي. هتكلم ثاني حاجه على الانجكشن. هتكلم ثالث حاجه على الانهاليشن. ورابع حاجه هتكلم على السكين توبيكال ابلكيشن. هما نفس الاربعه بس انا بستخدمهم عشان احصل على السيستميك ايه؟ افكت اوف ذا دراج. يلا معايا جي اي تي. اورالي الحمد لله الاول الاول يا جماعه قبل الصابلين دلوقتي. اورالي كل روت اخد مميزاته وعيوبه. ايه مميزات طبعا دواء او تاخد دواء بالفم؟ انا في رايي مميزات كتابك هو بيقول انه كونفينينت. ده صحيح. يعني كلمه كونفينينت يعني مقنع. في ناس كانت زمان لا تقتنع ان خد دواء الا اذا بلعج. اورال كونفينينت فاهم ازاي؟ يعني عاوز ياخد الحاجه بالفم